متوضئ حك يده او رجله وسهى حتى خرج الدم فهل يفسد الوضوء؟ لا يضر، هذه مسائل طريفه، اذا حك رجله او كذا او ضربه او شيء اصبعه او سدينه خرج الدم لا يضر الوضوء، انما الخلاف في الوضوء في الدم الكثير اذا وقع هل يضر ما يضر، اما شيء يسير وعاف يسير جرح يسير في رجله في يده هذا ليس في خلاف انه لا ينقض الوضوء ولا يضر.